الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، إن لله جل وعلا سننا في كونه لا تتبدل ولا تتغير، وإن المتأمل في هذه السنن تتبين له خفايا الأحداث التي تحدث في هذا الكون. إن المتأمل في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لهو أسعد الناس بوضوح الأمور له وعدم خفائها. إننا في حاجة شديدة إلى أن نعود إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن تتغير أحوالنا كما قال ربنا جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن هذه سنة ثابتة في كتاب الله جل وعلا، وهي قاعدة عامة في الكون كله. فإن الله جل وعلا لا يغير ما بالإنسان من خير ورغد عيش واطمئنان إلى ضده إلا إذا غير الإنسان من حاله من طاعة الله جل وعلا والاستجابة لأمره إلى مخالفة أوامر الله جل وعلا. وإن المتأمل في التاريخ كله، تاريخ الأمم جميعاً، يجد هذا ظاهراً واضحاً. فكلما انحرفت الأمم عن جادة الأنبياء وصراطهم وطريقهم عاجلهم الله تعالى بعذاب من عنده، فدمرت الحضارات، والتاريخ شاهد على هذا. فإذا علم ذلك فإن الحاجة شديدة إلى العودة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على نهجها حتى يسلم الإنسان من الانحرافات التي نراها اليوم. وتأملوا أيها المسلمون، تأملوا ذلك الحديث العظيم الذي كان استشرافاً للمستقبل من النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه خباب رضي الله عنه، خباب بن الأرت رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند على برد له على جدار الكعبة في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أشد حالات المسلمين من تعذيب كفار قريش لهم، حتى قتل من المسلمين تحت التعذيب من قتل، بل قتلوا بأشد وأبشع طريقة كما كانت سمية رضي الله عنها أول شهيدة في الإسلام، قتلها أبو جهل بوضع الحربة في فرجها رضي الله عنها وأرضاها، ومع ذلك يمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون، فيقول صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة. نعود إلى خباب رضي الله عنه، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه شدة ما يجدون من العذاب، فيقول يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ لقد كان طلب خباب رضي الله عنه طلبًا يسيرًا، كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب له مباشرةً، فيرفع يديه إلى الله جل وعلا وهو عند بيته المعظم، يرفع يديه وهو مستندٌ إلى الكعبة، يلتفت إلى بيت الله جل وعلا فيرفع يديه ويدعو للمسلمين المستضعفين. ولكنها ردة فعل عجيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لخباب رضي الله عنه إن من كان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه وعصبه لا يرده ذلك عن دينه، وإن من كان قبلكم لتوضع له الحفرة في الأرض فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيقسم إلى نصفين لا يرده ذلك عن دينه. وليتمن الله هذا الأمر، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله. ثم قال تلك الكلمة العظيمة التي هي قاعدة عظيمة وسنة إلهية من سنن هذا الكون، وتربية نبوية يحتاجها المسلمون في كل وقت، قال ولكنكم تستعجلون. ولكنكم تستعجلون، إن هذا الداء العضال في كثير من شباب المسلمين، لهو الذي أودى بالمسلمين في مهالك الردى، أودى بهم في أودية الجهل والبعد عن دين الله جل وعلا، والانحراف عن دينه يميناً أو شمالاً، فإما قنوط من انتصار هذا الدين وتغير الأمر حتى وقع الإنسان في الانحراف عن دين الله تعالى، والاستسلام للحضارة المعاصرة، والانغماس في الشهوات حتى لم يبقى منه شيء يميزه عن غيره، إلا أنه له مجرد اسم من أسماء المسلمين، أو يقيم شيئا من شعائر الدين، لكنه منغمس تماما في الحضارة الأخرى، يشرب كما يشربون من المحرمات، ويأكل ما يأكلون من المحرمات، ويفعل ما يفعلون من المحرمات. وفي الجانب الآخر ممن استعجلوا ويأسوا من الانتصار، من انتقل إلى الغلو في دين الله جل وعلا والتعدي على حرمات الله تعالى وتجاوز حدوده عياذاً بالله في استباحة الدماء أو الأموال لغيره من المسلمين الذين يكفرهم، أو من غير المسلمين الأبرياء الذين لا ذنب لهم. إننا أيها المسلمون إذا أردنا معالجة مثل هذه الظواهر، فلا يصح إطلاقاً عند العقلاء من الناس أن نتجاوز الأسباب الحقيقية لمثل هذه الظواهر، أن نتجاوزها وأن نكون عوناً لأعدائنا على هدم ثوابت ديننا. إن من المعيب حقاً أن تنطلق بعض الأصوات النشاز من وسائل إعلام تنتسب إلى الإسلام، بل تنتسب إلى هذه البلاد، تقول بكل بجاحة ووقاحة إن أسباب الإرهاب بكل وضوح هي من ديننا، من دين الإسلام، لكنهم لا يستطيعون أن يصرحوا بذلك صراحة، فيضطرون إلى التلميح أو إلى هدم رموز الإسلام، فيختصرون المشهد كله في مجرد تأثر هؤلاء الإرهابيين بتراث ابن تيمية رحمه الله أو تراث ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكأن الإرهاب إنما كان وليدا ظهور ابن تيمية رحمه الله أو ظهور ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مختصرين التاريخ كله، غافلين عن سنوات عديدة قبل هذين الإمامين وبعدهما لم يكن فيها شيء من الإرهاب، بل متغافلين عن سنوات عديدة كانت فيها الدول العظمى تمارس أبشع أنواع الإرهاب، فتقتل الملايين من الناس في إرهاب دولي بلا أي شرعية، لا دينية ولا حتى دنيوية. إن من المعيب حقاً أن نقابل ذلك الإرهاب بإرهاب مثله، فنشوه ديننا من داخلنا عياذاً بالله. نعم أيها المسلمون، لا ريب أن كثيراً من هؤلاء الحمقى ممن ينفذون هذه الأعمال، لا ريب أن دوافع كثير منهم إنما كانت غيرة على الدين، غيرة غير محمودة ولا رشيدة، وليس لها أي دليل من كتاب ولا سنة، ولكن النظر إلى الأعراض وترك أصل المرض هو جهل أو تجاهل مقصود أو بغفلة وغباء. إن مثل هؤلاء الحمقى من الإرهابيين الذين ينتسبون إلى هذه البلاد إنما كان دافعهم في ذلك الجهل بدين الله تعالى، فإذا كان بعض شواذ المسلمين وغلاتهم قد وقعوا في هذا فليس صحيحاً وليس من العقل بأي حال أن نساهم في تشويه دين الإسلام كما ساهم هؤلاء في تشويهه بنسبة الإرهاب إلى دين الله تعالى. إن المتأمل أيها المسلمون في حوادث الإرهاب منذ أن بدأت بالخروج على عثمان رضي الله عنه قبل ظهور ابن تيمية رحمه الله تعالى بمئات السنين، ووصولاً إلى الإرهاب في هذه الأيام، ليعلم علم اليقين أن هؤلاء الإرهابيين إنما يستغلون كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في تبرير أفعالهم، أو يستغلها غيرهم من أعداء الله تعالى في التغرير بهؤلاء، لكن ليس من العقل بمكان أبداً أن نغمض أعيننا عن جذور الإرهاب الحقيقية وأسبابه لنختصرها في ذلك المشهد الصغير فقط، وهو أن هؤلاء قرأوا كتب ابن عبد الوهاب أو ابن تيمية رحمه الله تعالى. إن جميع من في هذا المسجد، بل جميع من في هذا البلد، قد مرت عليهم كتب الإمامين رحمهم الله تعالى. فمن منا أيها المسلمون، من منا فكر يوما من الأيام في ممارسة مثل هذا الإرهاب عياذا بالله تعالى؟ بل إن رجال أمننا الذين يحموننا بعد الله جل وعلا ويحاربون الإرهاب قد درسوا كتب هذين الإمامين، فلماذا لم ينجرفوا إلى هذا المستنقع الآسن؟ إذا كانت كتب هذين الإمامين هي السبب في الإرهاب، ولكنه الغلو في الجانب الآخر والانبطاح لأعداء الله تعالى وتشويه دين الله جل وعلا، نسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم، وأن يكشف هؤلاء الإرهابيين ومن يقف وراءهم، وأن يرد كيدهم في نحورهم، إنه على ذلك قدير. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فإن المتأمل لتحليلات الخبراء في مثل هذه الظواهر ليجد أنه يكاد أن يكون هناك إجماع بأن مثل هذه المنظمات الإرهابية لا يقف وراءها أفراد، وإنما تقف وراءها دول واستخبارات وجهود كبيرة لا يمكن أبداً أن يقوم بها بضعة أفراد ممن تشددوا في دين الله جل وعلا. أيها المسلمون، إن المتأمل في كثير من هؤلاء الأحداث الذين وقعوا في مثل هذه الأعمال يجد أن هذه المنظمات الإرهابية دخلت عليهم بوسائل شتى، ومن هذه الوسائل استغلال بعض الألعاب الإلكترونية التي تلعب مباشرة، ما تسمى بالأونلاين، يستغلونها في الدخول على أطفال المسلمين ومراهقيهم في محادثات تلتمس بعض هؤلاء الأفراد ممن يكون لديه شيء من الخلفيات النفسية المعينة، إما مشكلات عائلية أو سوابق مخدرات أو بعض الأمراض النفسية أو استغلال لجوانب الغلو في شخصياتهم، فيتسللون إليهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ثم تبدأ سلسلة الغلو عياذاً بالله تعالى. ولذلك كان الواجب على الآباء والأمهات أن يكونوا في أشد الحذر على أبنائهم، خصوصاً من يتعاملون مع وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، أن يكونوا على حذر شديد، وأن يحصنوا أبناءهم ابتداءً بتحذيرهم من هؤلاء الأشرار وطرقهم وأساليبهم، أن يكون الإنسان على حذر شديد، وأن يتأمل في تصرفات أبنائه وأفكارهم وكلامهم أو حتى شرودهم وانعزالهم، فإن هذه هي أول علامات الخطر عافانا الله تعالى وإياكم. ثم إننا أيها المسلمون جميعا، كل المجتمع عليه أن يساهم في محاربة هذه الظواهر، بأن نكون يداً واحدةً متمسكين بديننا، متمسكين بأصول ديننا، أن نعود إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نتأمل في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال الله جل وعلا عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين جميعًا، ليس للمسلمين وحدهم، بل إنه عليه الصلاة والسلام رحمة حتى للحيوانات والطيور، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الطير غرضًا، أن يتخذ هدفًا يتدرب عليه الإنسان في الرمي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجويع الحيوانات وتعذيبها، وقد تعايش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مع اليهود مع غدرهم وخيانتهم له أكثر من مرة، بل وتزوج منهم صلى الله عليه وسلم. إننا في حاجة إلى أن نتكاتف جميعاً، وألا نكون ألعوبة في يد أعدائنا بتجاوز دين الله والغول والغلو فيه، أو بهدمه من داخله واتهامه بما يتهمه به أعداء الله تعالى، والتنازل عن أحكام ديننا وشرائعه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بما يضرنا، وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على ذلك قدير. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم من أراد ديننا وأخلاقنا وأمننا بسوء فاشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واكشف مكره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح إمامنا وولي أمرنا، وارزقه بطانة صالحة تعينه على الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ رجال أمننا، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد شباب المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم قهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.